وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه. صلى الله عليه وسلم الله وسلم على آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته، وأنزل الكتب وأرسل الرسل تدعو إلى طاعته توحيده والإخلاص له وترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى. وأنظر الشيطان وذريته وجعلهم أسبابا لسعادة لخزي بعض الناس وهلاك بعض الناس، وذلك لما استكبر الشيطان عن سجود لآدم وطرد وطلب الإنذار وأنظر، فتوعد أنه سوف يفعل ما يجر به الناس إلى النار، كما فعل بأبيهم آدم، إلا أن الله جل وعلا أبطل كيده ووفق آدم للتوبة. فلا يزال عدو الله وذريته من الشياطين ونوابه حريصين على إضلال الناس أن يكونوا معهم في السعيد، إلا من عصمهم الله ورحمهم من عباده المخلصين، كما قال جل وعلا في كتابه العظيم: فهو ربك فبعزتك عن الشيطان وقفى بعزتك لأغوينهم إلا عبادك المخلصين. قال سبحانه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين. قال تعالى: ولقد صدق عليهم بشرنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. المقصود أن الله جل وعلا ابتلى الناس بدعاة الباطل من شياطين الإنس والجن، وأرسل لهم الرسل وأقام عليهم الحجة وأنزل الكتب، فأبان طريق الخير وأبان طريق الشر، ودعا إلى التزام بالخير وحذر من دعاة الشر. فالواجب على العبد أن يبذل وسعه في تحري الحق والتماسه والأخذ به والاستقامة عليه والحذر من دعوة الشياطين الإنس والجن وعدم الإصغاء إليهم. ومن أراد الله به الهداية وفق لهذا وأعانه على هذا الشيء وشرح صدره لهذا الشيء حتى يستقيم أبدا على ما يرضي الله وحتى يبتعد عن محارم الله. ومن أراد الله خذلانه استولت عليه الشياطين وزينت له أسباب الهلاك. والإنسان يبتلى بشهوة وغفلة وغضب، وهذه طرق الشيطان، طرق الشيطان الإنسان من جهة غفلته عما يحرم عليه، ومن جهة شهوته في بعض ما حرم الله عليه، من جهة الغضب الذي يغير عقله ويجره إلى البعض. هذه مداخل الشيطان، هذه الطرق، طرق الشهوات في المآكل والمشارب والمناكح وغير ذلك، وطرق الغضب إذا غضب ضعف تصوره وربما زين له الشيطان الباطل فقبل، والغفلة التي تعتري الإنسان ابن آدم، تعتري الغفلة والذهول من بعض الأسباب التي تقتضي ذلك. فربما أصابه الشيطان في هذه الأحوال الثلاث. بل حرم الله على آدم نوعا من الشجر، شجرة واحدة، وأباح له جميعا في الجنة من الثمار، فلم يزل به عدو الله يسوقه إلى هذه الشجرة ويدعوه إليها ويعيده ويمنيه حتى وقع. فأولاده من باب أولى، أين عقولهم من عقل آدم، وأين علمهم من علمه، وأين حلمهم من حلمه؟ فلهذا وقع أكثرهم في ذلك، وقع أكثرهم في حبالة الشيطان، وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل، فهلكوا إلا القليل. ولهذا قال جل وعلا في كتابه العظيم: وقليل من عبادي الشكور. ولقد صدق عليهم الظن فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قال عن الشيطان أنه قال: فبما أغويتني لأقعدن للصلاة واستقيم. فيما وزن لو زين الفضل ولو انه البعيد الا عباده المخلصين. ولا تقام فبما امويتني لا اقعدن صراط المستقيم ثم لا اتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. قال في الاخره ولقد صدق عن مثل ظنه. قال ولا تجد اكثرهم شاكرين عن ظن فوقع ذلك الظن وصار الاكثرون في طاعته واتباع الهوى ولم ينجو من حبالته ومن قصيدته ومن مكائده الا القليل. وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وان تطع اكثرهم يضلك عن سبيل الله ولقد صدق عليهم ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. فاذا عرف المؤمن هذا اوجب له ذلك الحذر دائما وفي الحيطه وان لا يقع فيما حرم الله عليه بسبب غافله او شهوه او غضب. يكون عنده التحرز والحذر. ربما وقعت في الزله وادرك الشيطان فيها ثم يوفق للتوبه والندم والاقلاع فتكون سلاما لنجاته وسعادته. ربما وقع ربما تعاطى طاعه وعجب بنفسه ومن بها على ربه وتكبر فتكون سببا لهلاك. ولهذا قال بعض السلف ان العبد يعمل بالحسنه فيدخل بها النار ويعمل بالسيئه فيدخل بها الجنه. يعني يعمل بالحسنه فتكبر في نفسه وتعظم فانت يمن بها على الله ويقول انا فعلت وانا فعلت وانا فعلت ويتكبر ويفخر ويزين لنفسه وشيطانه انه هو الرجل وهو فيقول فيجره ذلك الخجلاء والكبر والمنه على الله والعجب والعجب فيهلك. وربما فعل السيئه فندم عليها ولام نفسه وجاهدها في التوبه والعمل الصالح فتكون نصب عينيه حجرا منها بعيدا منها تائبا منها وجدا منها فتكون هذه السيئه بسبب من اسباب دخول الجنه لانه تاب منها توبه نصوحه واجتهد في طاعه الله وسابق الى الخيرات فصارت سببا لنجاته وسعادته. وهكذا يجب على المؤمن يزل ان يحذر هذه السيئه ويبادر بالتوبه والاقلاع والندم ويتبعها بالحسنات الكثيره حتى يسلم من شرها. وفق الله الجميع. صلى الله عليك. مداخل الشيطان الثلاثه اللي ذكر عليها دليل يا شيخ؟ من القران كلها اذا تامت الغضب معلوم منه من اسباب الشيء. ولما غضب موسى القى الالواح وهي فيها كلام الرب عز وجل. والغفله معلوم منها مثل ما قال جل وعلا ولقد درانا جهنم فلهم مثلهم قلوب لا يفقهون بها ولهم عين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك الانعام بل هم الغافلون اولئك هم الغافلون. قال تعالى ومن يعش عن ذكر يقيد له شيطان ان يغفل عن ذكر يقيد له شيطان فهو له قليل. وأما الشهوات فأدلة كثيرة نسأل الله العافية. قال جل وعلا في كتابه العليم في كتابه الكبير في كتابه العظيم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم الشهوات ومن أضل من يتبع هواه بغير هدى من الله نسأل الله العافية. لعن الشيطان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نعم. لعن الشيطان جائز لعنه ما لعنه الله لكن التعوذ بالله من شره احسن لانه عند اللعن قد يتعاظم مثل ما جاء في الحديث لكن عند التعوذ بالله من شره يتصارب يكون اقرب. صحيح الحديث. نعم الحديث صحيح. لا باس لا باس لا تقول تعيس الشيطان ما قل بسم الله. المقصود ان التعوذ بالله من شره افضل من اللعنه. والله لعنه وطرده عن الرحمه. حديث لا تلعن الشيطان واستعينوا منه. ما اعرف قصة آدم عليه السلام مع الشيطان. نعم. قصة آدم عليه السلام لما أتاه مصالح جعل له شركاء صحيحة. نعم. قصة آدم عليه السلام مع الشيطان. نعم. نص القرآن ظاهر القرآن أنه مع آدم. لأن الله قال والذي خلق من نفس واحدة وجعل منها زوجها نصف نصف. فلما تغشى الآية القصة قصة آدم مع زوجته. قال بعض السلف إن المراد بالذرية ولكن لفظ القرآن واضح. نعم.